حتى نعمل به، ولا تشغل نفسك بمثل هذه الأمور، فإنك لن تصل إلى نتيجة مرضية. عليك بالكتاب والسنة والعمل بما فيه. فالله عنك يا شيخ، لقد تم بناء بيت، نعم، لقد تم بناء بيت منزل وكان في المراحل النهائية من التشطيب النهائي تقريبا، حصل عارض على أن يباع البيت، تم عرضه ولكن للأسف لم يكن يعني مشتري لهذا البيت، عرضه أناس آخرون تكملة البناء واشترطوا في البيع على أن يعني يتقاسمون الربح مناصفة زيادة على رأس المال. هل ما فهم السؤال؟ نقول إنسان بنى بيته، بنى بيته ب 900,000 ريال وعجز عن تكملة يعني البناء. قاول إنسان 900,000 دفع. أقول قاول شخص يبني 900,000. نعم. طيب هذا المبلغ الموجود ولم يكتمل البناء، لماذا لم يكمل المقاول وهو مقاول 900,000؟ المالك لا، تم بناء 900,000 ولكن لم يكتمل البناء والمالك ما عنده فلوس. عرض المالك البيت في السوق ولم يباع. طيب أتوا ناس آخرون وعرضوا المبلغ إضافي لتكملة البناء. يعني سموه ولا بيكملون بناءه؟ بيكملون بناءه. أي طيب. واشترطوا على تكملة البناء في بيعه يتناصفون الربح مع أي. المالك. نعم. هل هذه ما يجوز؟ هذا ما يجوز لأنه مجهول. لابد أن يتفقوا على تكميل البيت بشيء معين، وإذا اتفقوا على شيء معين انتهى الموضوع والربح يكون للمالك. يعني المالك يشرط عليهم 5% من الربح؟ يقول أنا لا أبدا، يقول المالك كملوا ما بقي مثلا 10,000 20,000 مقطوع، ولا لكم تعلق بيت. يعني يدفعون فرضا 100,000 اللي هي تكملة ويقول لهم لكم 10,000 زيادة؟ يا أخي كيف، سبحان الله، يتبع مع هذا الشخص أن يكمل البناء ب10,000 أو ب100,000 أو بمليون. طيب خلاص بس كملوا، أعطيه أجرته وانتهى. لا شيخ، هو لما عجز صاحب المال دعوها هذه مسألة، خلها العصر إن شاء الله، العصر في المسجد، خلنا نشوف الأخوان اللي عندهم شيء أهم من هذا. نعم بسلام صلى الله عليكم يا شيخ. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كسب الحجام خبيث، وفي المقابل الحديث الآخر أنه أعطى الحجام أجره. نعم. فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟ ثبت عنه أنه سمى البصل والكرات ونحوها خبيث، هو حلال ولا حرام؟ أسألك. حلال. هذا مثله، خبيث يعني أنه كسب الرديء، فلا ينبغي للحجام أن يأخذ أجره، وإن أخذ فبقدر العمل فقط بدون ربح، ولكنه ليس حلالا، ليس حراما. ولهذا احتج ابن عباس رضي الله عنهما في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم أجر الحمام على أنه حلال، فقال احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما ما أعطاه. والخبث يكون له معاني كثيرة. لا قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. شو المراد بالخبيث؟ عند السؤال لك شو المراد بالخبيث؟ قال انفقوا مما رزقناكم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا حد يتكلم، سؤال خاص. اقلب الشريط من فضلك.